ليالي القدر ودعي عليا فالدموع تجري بدمع الجبهة ضخيا وصيا في محراب قبري ليالي القدر وأدعي عليا فالدموع تجري بدمع الجبهة ضخيا وصيا في محراب قبري مصاب أضعف الشهم القوي بخبيث مكري أنبئ الزهراء أخبر النبي ما جرى ويجري ليالي القدر وادعي عليا فالدموع تجري بدمع الجبهة ضخيا وصيا في محراب قبري مصاب أضعف الشهم القوي بخبيث مكري أنبئ الزهراء أخبر النبي ما جرى ويجري هزم الكتائب أسد الحرائب سابح بدم ويودي أهل اليوم سجدة الأطايب وادعي الحبايب ورسمت خطه وينزف من غلي دموع هازم الكتايب أسد الحرايب سابح بدم ويودع أهل اليوم سجدة الأطايب وادعي الحبايب ورسمت خطه وينزف من غلي دموع ورسمت خطه وينزف ليالي القدر وادعي عليا فالدموع تجري بدم الجبهة ضخيا وصيا في محراب قبري مصاب أضعف الشهم القوي بخبيث مكري أنبئ الزهراء أخبر النبي ما جرى ويجري أنبئ الزهراء أخبر النبي ما جرى ويجري هازم الكتائب أسد الحرائب سابح بدم ويودع أهل اليوم بسجدة الأطايب وادعي الحبايب ورسمت خطه وينزف من غلي دموع ورسمت خطه وينزف وزينب تدري لو تدري عن حالي الولي تخاف وعنده ما تقدر تشوفه لا تشوف البطل وعربه الحسن علي قتيل وزينب بنت العفوفة وزينب تدري لو تدري عن حال الولي تخاف وعظمة تقدر تشوفه لو تشوف البطل وارب الحسن علي قتيل وزينب بنت العطوفة وزينب تدري لو تدري عن حال الولي تخاف وعنده ما تقدر تشوفه لا تشوف البطل وارب الحسن علي قتيل وزينب بنت العطوفة تجرعت غصص من بعد ما غاب النبي وبعد فقد الوصح سالي وطفوفة وباشر تنصرح سالي المجاهد الأبي وتهزم جيش سفياني وجنوده وتهزم جيش سفياني وجنوده وزينب تدري لو ما تدري عن حال الولي تخاف وعنك ما تقدر تشوفه لا تشوف البطل وارب الحسن علي قتيل وزينب بنت العطوفة ورثت من أمها المصائب فرأينا صبرها عجائب ورثت من أمها المصائب فرأينا صبرها عجائب فضحت في رزقها يزيدا حطمت طاغية عنيدا فضحت في رزقها يزيدا حطمت طاغية عنيدا وزينب تدري لو ما تدري عن حال الولي تخاف وعنده ما تقدر تشوفه لا تشوف البطل وارب الحسن علي قتيل وزينب بنت العطوفة تجرعت غصص من بعد ما غاب النبي وبعد فقد الوصح سالي وطفوفه وباشر تنصر حسين المجاهد الأبي وتهزم جيش سفياني وجنوده وتهزم جيش سفياني وجنوده هزم الكتائب أسد الحرائب سابح الدم ويودع أغلى غالي سجدتي الأطايب ودعي الحبايب وراسه متخض ويجزف من غلي دموع هازم الكتايب أسد الحرايب سابح بدمه ويودع أغلى غالي بسجدتي الأطايب ودعي الحبايب وراسه متخض ويجزف من غلي دموع راسه متخضب وينزف